إن ربك يعلم أن إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله صلاة النبي. الله يقويك لك الصحة. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. الله جمل القرآن أو صلاة النبي. الله أكبر. وأذنت لربها وحقت. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذنت لربها وحقت. وحياة النبي جبل القرآن. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا لتركبون قويت يديك الصحة لأجل النبي. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يقولون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا مش كده.